سألت الطير ياخد لك رسالي يشكي لو عتي وشوق الليالي. مجنون بحبك ما بنلام وبشتاق لك كل الايام، عغياب الشمس ما عم نام كل ليلي عم فكر فيك. مجنون بحبك ما بنلام وبشتاق لك كل الايام، عغياب الشمس ما عم نام كل ليلي عم فكر فيك. اطلع علي تلاقيني، اتضلي حدي وتضميني، عفرائك اكتر ما فيه. ورح نبقى أحلى عشاق والله يبارك لي فيك. عم نام كل ليلة بفكر فيك.